في اللحظة اللي بنستغيث بالله فيها، لأن السولار خلص في غزة وبقوا في وضع كارثي بحق وحقيقي، نفاجأ الوقت في اللحظة دي يا جماعة إن اليهود عليهم لعنة الله قصفوا المستشفى الأهلي، قتلوا 1300 واحد من أهل غزة. مشاهد تزلزل القلب، لا يحتملها قلب. أب شايل شوية لحمة مفرومة على إيده، ده اللي اتبقى من عيلته، من كل ولاده. طالبة عندنا في كلية الطب في المنصورة، أهلها كلها ماتوا. واحد حبيبي من غزة اتصل بي، عايش في مصر، قال لي 44 واحد من عيلتي اتقتلوا. مشاهد لا تحتملها القلوب يا جماعة. سبحان الله، افتكرت أكبر مجزرة وأكبر مذبحة القرآن اتكلم عنها، المذبحة بتاعت سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، لما جابوا 100,000 من المؤمنين وحفروا أخدود ونيموهم وبعد كده ولعوا فيهم وحرقوهم كلهم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول والله على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى ذكر المشهد ده، احنا بنتفرج على المشاهد بس وعلى الصور بس، بس ما بنتكلمش عن تعليق ربنا على المشهد ده، فبيجي لنا الاحباط. اوعوا تحبطوا يا جماعه، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز، العزيز اللي يقدر ينتصر منهم، الحميد، يعني في نعم، في حمد لله. اللي بيحصل ده في حكمه كبيره، ربنا بيولد الامه من تاني. يا اهل غزه انتوا بتكتبوا التاريخ بايديكم دلوقتي، يا اهل غزه انتوا اعظم مشهد على وجه الارض دلوقتي، يا اهل غزه احنا حطينا وشنا في الارض حياء من سمومكم وبطولتكم. رساله يا جماعه، رساله لامريكا، انتوا عايزين تقتلوا الامل فينا؟ كل قنبله من القنابل الغبيه، اسمها القنابل الغبيه لليهود، بيقتلوا بها اهل غزه لانها بتعجن المبنى وبتفرم البني ادمين اللي جواه. كل قنبله من القنابل دي ميدن يو اس ايه، اتصنعت عندكم انتوا، القنابل دي كلها صناعه امريكيه، انتوا اللي بتقتلونا على وجه الحقيقه. رساله للعالم، فضيحه والله العظيم، فضيحه يا بتوع حقوق الانسان، فضيحه ان علم الشواذ مرفوع في كل مكان في بلادكم، وعلم فلسطين اللي يرفعه عندكم يطرد من البلاد عندكم، فضيحه انكم شايفين 2 مليون انسان بيتفرموا لا اكل ولا شرب ولا دواء ولا نور ولا طاقه ولا، 2 مليون وانتوا ساكتين ضد كل القانون الدولي اللي انتوا حطيتوه بايديكم، جرائم في حق الانسانيه وجرائم حرب بمفهومكم انتم، فضيحه ان انتوا تسكتوا على كل ده. هو رساله للشباب، شبابنا، شباب اعدادي وثانوي، بناتنا، بنتي اللي كل يوم بيناموا معيطين على المشاهد بتاعه فلسطين، بقول لهم انتوا عارفين هم جايين يضربونا ليه؟ انتوا عارفين امريكا بعت اكبر حامل الطائرات في العالم لينا ليه؟ انتوا عارفين امريكا بعت اقوى 2000 جندي عندها قوات الدعم السريع في المارينز ليه؟ انتوا عارفين اكبر حاكم في البلد اللي هو جو بايدن جه عندنا ليه؟ عارفين ليه؟ لما فرعون موسى انتصر على الصحراء، اتولد مولود يا جماعه يوم 7 اكتوبر، اتولد مولود ما يقدروش يعيشوا معاه، هم يقدروا يعيشوا مع الجيوش العربيه، يقدروا يعيشوا مع اي حاجه، انما ما يقدروش يعيشوا مع المولود اللي اتولد يوم 7 اكتوبر على ايد المقاومه في غزه، مولود اسمه الامل. لما سيدنا موسى انتصر على الصحراء، اتولد مولود اسمه الامل. فرعون قال ايه؟ قال سنقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. لازم نقضي على الامل جواهم. اوعوا يا شباب، اوعوا الامل جواكم يتقتل، اوعوا تتعودوا على مناظر الدم ويتقلكوا ان ده الطبيعي، مش ده الطبيعي. فلسطين هتتحرر قريب قوي. رساله لجو بايدن ونتنياهو، انت رئيس صائد، شعبك رفضك في امريكا، وانت رئيس صائد، شعبك رفضك في بلدك اليهود، وانتوا الاثنين عايزين شعبيتكم ترجع تاني على دم المسلمين وعلى دم اهل غزه. رساله للعالم، انتوا ساكتين، انتوا اتفضحتوا، انتوا اتفضحتوا انكم حيوانات اصلا، لا عندكم مبادئ ولا عندكم دين ولا عندكم زي ما ربنا قال عليكم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، انتوا ما عندكوش دين ولا عندكم قانون. انتوا سكتوا على 75 سنه احتلال من اليهود لفلسطين، سكتوا على 70 مجزره، كل سنه بيعملوا مجزره، سنه مجزره قانا، سنه مجزره صبره وشتيله، سنه مجزره جنين، سنه مجزره غزه، سنه مجزره دير ياسين، سنه، انتوا 1000 طن متفجرات كل يوم اليهود بيرموهم على اخواننا في غزه، 100 طفل يوميا بيتقتلوا في غزه، كل ده باسلحه مصنوعه في بلادكم انتم، وانتم اللي ادتوهم ليهم، وانتم اللي بتقتلونا، كل ده عشان تقتلوا جوانا الامل. رساله لليهود، انتوا ازاي قبلتوا الدور ده؟ انتوا ازاي قبلتوا انكم تبقوا جزمه في رجلين امريكا وفرنسا وانجلترا بالمشهد ده؟ انتوا ازاي قبلتوا ان انتوا تبقوا الاداه اللي الغرب بيحارب الوحدة العربية والوحدة الإسلامية، كل ده عشان يدوكوا دولة؟ كل ده قبلتوا ان انتوا تبقوا سفاكين وسفاحين؟ اللي انتوا بتعملوه ده ضد دينكم وضد كتابكم وضد الإنسانية وضد اي دين وضد اي قانون في الحياة. انتوا قبلتوا الدور ده لمجرد انكم تتحولوا من ناس متشردة في الارض لناس عندهم بلد على اشلاء غيركم؟ قبلتوا الدور ده؟ قبلتوه على نفسكم ازاي؟ كانوا عايزين حد يقوم بالدور ده وهم ما يقدروش يقوموا به، الغرب، لان دوركم ده انكم تفضلوا مفرقين العرب ومفرقين المسلمين، هم اكرم عند نفسهم من انهم يعملوه. انتوا بقى اللي جابوكوا بالنيابه عنهم تقوموا بالدور بتاع الاشلاء ده؟ قبلتوها؟ انتوا هتنتهوا. انتوا عاملين يوم 7 اكتوبر اللي فات زي واحد بلطجي قاعد في الحاره محدش يعدي لما يضرب لي تعظيم سلام، انا الكبير هنا، قام جاي واحد ده تتقفى على قفاه فهبته وقعت قدام الدنيا. حتى لو البلطجي ده قتل اللي ضربه على قفاه، خلاص هبكوا وقعت، خلاص اتفضحتوا، خلاص اتضربتم بنفس الخطة اللي بتتضربوا بها كل مرة لما رجالة المسلمين بينزلوا عليكم، خلاص اتفضحتوا قدام العالم وهبتكم وقعت مهما عملتم. رسالة لأهل غزة، انتوا صح، انتوا الحق، اوعوا تتهزوا ابدا. انتوا رسالة للإعلام، الإعلام بتاعنا والإنفلونسرز بتاعنا، ارفعوا راسكم، انتوا بتدافعوا عن غزة يا جماعة. لو واحدة بنت جميلة ماشية هجم عليها عصابة اغتصبتها وهم بيغتصبوها بتقومهم؟ خدشة واحد جرحت واحد، جي الإعلام أم صلت الكاميرا على الخدش، شايفين المجرمة، شايفين الإرهابية، شايفين المتطرفة؟ انتوا مجانين، انتوا بتتكلموا عن، انتوا سايبين الجاني وقاعدين ماسكين في الضحية تقولوا لا يا متطرفين، الفلسطينيين ضحية، الفلسطينيين محتلين، الفلسطينيين اتقتلوا، الفلسطينيين هم المجني عليهم واليهود هم الجناه، والفلسطينيين لما يقتلوا اليهود ده دفاع شرعي في جميع القوانين الدولية وفي دين الله وفي جميع القوانين والأعراف الدولية. انتوا بتقولوا ايه؟ اتكلموا، انشروا القضية. رسالة لأهل غزة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي، انتم بإذن الله ظاهرين على الحق، يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لو كل العرب باعوكم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهم يصب إلا ما صبروا من لأواء، في لأواء وفي تعب، بس معلش اصبروا. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ وهم كالإناء بين الأكلة، عاملين زي طبق صغير كده وخمسين وحش جايين عايزين ياكلوا من الطبق ده، هو ده وضعكم يا اهل غزة. الرسول وصفه من 1400 سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له اين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس. انتوا اللي النبي اتكلم عنكم من 1400 سنة. اصبروا يا جماعة، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس وترجون من الله ما لا يرجون. رسالة لحكام العرب، انتوا هتتحاسبوا على غزة وفلسطين 3 مرات، هتتحاسبوا امام الله على المسجد الاقصى اللي كل شبر فيه اثر لنبي او اثر لملك من الملائكة او اثر لصحابة من الصحابة، ده محراب مريم وده محراب زكريا وده محراب داود وده محراب سليمان وده مكان صلاة النبي بالانبياء ليلة الاسراء والمعراج، وهتتحاسبوا تاني امام الله على كل شبر فرطتوا فيه في فلسطين. ما هو من قتل دون ارضه فهو شهيد، دي ارض الاسلام مش ارض الفلسطينيين. وهتتحاسبوا مرة تالتة على خذلانكم للمسلمين، على خذلان. ربنا بيقول يا مسلمين يا عباد الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، لو كافر استجار بتجيره، دول مسلمين زيكوا في الملة وزيكوا في الدين، إزاي لا نجرهم؟ رسالة يا جماعة، رسالة للفصائل الفلسطينية اللي معاها أسلحة، بس للأسف الأسلحة دي بتستخدمها ضد الفلسطينيين مش ضد اليهود، وبيضربوا الفلسطينيين. أخلوا الأسلحة بتاعتكم تدفيكوا، عارفين لو اليهود نجحوا انهم يقضوا على غزة هيجوا يذبحوكوا، انتوا اللي الدور عليكم، بس بعد ما يخلصوا على اهل غزة انتوا اللي الدور عليكم، انتوا احرار. رسالة لكل مسلم ومسلمة، الاقصى مش قضية الفلسطينيين، الاقصى قضية كل مسلم ومسلمة. شيلوا القضية، المرأة اللي بتنتهك حرمتها هناك في غزة دي حرمة ليا ولكل مسلم على وجه الارض، مش حرمة جوزها بس، اولادنا مش اغلى من اولادهم، الاطفال اللي بيتقتلوا دول اولادنا كلنا. عارفين يا جماعة لما نتنياهو يقتل 1300 واحد في المستشفى الاهلي الليلة، ولما كل يوم بيقتلوا 100 طفل في لعفين يا جماعة، ثلاثة شباب أندل قوي تقابلوا، فقعدوا ويقولوا أنا أندل واحد، لا أنا أندل واحد، فقالوا خلاص كل واحد يثبت هو أندل قد إيه من التاني، فالأولاني قال لهم أنا هوريكم أنا أندل قد إيه، فسابهم ومشي. لقى ست عجوزة بتعد الطريق، قالت له يا ابني خد بإيدي يا ابني، بيمدلها إيده بتحسبه بيساعدها مسكها، قعد يضربها بجزمته ويضربها بإيديه لحد ما نايمة في الأرض، رجع بيضحك. التاني اتغاظ قال له طب أنا هوريك إن أنا أندل منك، قام رايح للست العجوزة دي فحسبت إن في حد جاي ينجدها من النزل الأولاني، نزل عليها بجزمته لحد ما فرم لها عظمها. رجع الأول والتاني بيضحكوا احنا اندال، لقوا التالت نايم في الارض من الضحك، بيقولوا تضحك ليه انت ما عملتش حاجه؟ قال لهم انتوا عارفين الست اللي انتوا قاعدين تطحنوا فيها من الصبح دي؟ انتوا عارفين الست اللي انتوا قتلتوها وفرمتوها دي؟ دي امي انا، يبقى انا اندل واحد فيكم. يبقى مين اللي اندل، نتنياهو ولا المسلمين اللي سايبين اخوانهم ما بيغسوهمش؟ مين الاندل اللي قتل المسلمات ولا للمسلمات دول دينه وعرضه؟ مين الاندل اللي بيحارب المسجد الاقصى ولا المسجد الاقصى ده المسجد بتاعه اللي دينه وصاه بيه؟ مين الاندل يا مسلم؟ مين؟ رسالة للعالم كله، رسالة لكل رسالة الأمريكا اللي جاية عايزة ترد اعتبار اليهود، لأن حقيقة اليهود دي آلة من الآلات اللي في إيديهم. رسالة للشباب بتوعنا، المسجد الأقصى ده استشهد في فتحه 5000 صحابي، مدفون عنده 5000 صحابي، يبقى المسجد الأقصى ده يستاهل دمنا. المسجد الأقصى ده مش رخيص إن احنا نضحي بحياتنا عشان اللي بيحصل ده يستاهل. في النهاية يا جماعة انا اقدر اقول ايه؟ انا بقول لأهل غزة انتوا على الحق يا جماعة، لا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال وهم كالإناء بين الأكلة وحتى يأتي امر الله وهم على ذلك، لحد ما يجيلهم النصرة وهم كده. انا اثبتوا وربنا يعينكم. طب انا اقول للمسلمين ايه؟ ايه اتبرعوا؟ طب ما احنا عارفين ان التبرعات ممكن توصل وممكن ما توصلش. انا هقول لك بس السيف المصدي اللي انت رميه جوه بيتك ده، السيف المصدي اللي انت رميه بقالك 3 سنين ده سيف ايه؟ طلعوه يا جماعه. السيف اللي اسمه الدعاء، الدعاء اللي احنا خلناه زي السيف المصدي، وكل واحد يقول لك الدعاء بيحل المشاكل، تبص للسيف المصدي كده وتقول له هيعمل ايه السيف ده؟ يعني ما بيعملش حاجه. لا بيعمل، انت اللي سبته لحد ما صدى. احنا اللي بطلنا دعاء نرفع ايدنا ونقول يا رب. مش هقول لك ايقظ القضيه في صدر ولادك، لان ولادك الوقت بقوا شايلين القضيه اكتر منك. اولادنا بيناموا كل يوم بكيين من البكاء على المناظر بتاعت فلسطين اكتر مننا احنا. انا بكلم كل واحد مؤثر، كل واحد له جماهير، انا بقول لكم انشروا القضيه، فوقوا الامه، اضغطوا على كل من يملك اي امر في الامه. انا بقول لاي انسان خايف انه يقف وقفه راجل قدام اليهود، بقول لكل حاكم خايف انه يقف وقفه راجل قدام اليهود، ولايه الله اعز من ولايه امريكا. الله سبحانه وتعالى اعز واجل. الله ده احنا مجرد ان احنا نتكلم، مجرد ان احنا نضغط، ده طلعوا ورق، ده طلعوا قش، ده طلعوا خيالات مآتة. والله يا جماعة ده 50-60 واحد فضحوهم يوم 7 اكتوبر، ده منظر على كل الرعب اللي هم مرعوبين فيه، وحملات الطائرات اللي بيجيبوها وخط التسليح اللي عملوه، كل ده رعب مننا. رعب ان احنا نفهم ايه الاخوة اللي بيننا، نفهم نحط ايدنا في ايد بعض. حطوا ايدكم في ايد بعض يا حكام العرب، حطوا ايدكم في ايد بعض يا كل واحد بيخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اغث اخواننا في غزة، اللهم اغث اخواننا في غزة، اللهم كن لهم يوم تخلى عنهم الجميع، اللهم اجعل نصرهم آية للعالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب، اللهم زلزل اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم إن أهل غزة صبروا، اللهم إننا نشهد أنهم صبروا، اللهم إننا نشهد أنهم علمونا الصبر والثبات والبطولة والرجولة واليقين. اللهم اجبرهم، اللهم انصرهم، اللهم ايدهم، اللهم ثبتهم، اللهم انزل لهم ملائكة النصرة، اللهم انزل لهم ملائكة النصرة المردفين، وملائكة النصرة المنزلين، وملائكة النصرة المسومين. اللهم انزل عليهم ملائكتك يا رب تنصرهم وتؤيدهم وتثبتهم. اللهم اغثهم، اللهم اطعمهم، اللهم اسقهم. اللهم يا رب من نصر اهل غزة من حكام العرب فانصره وأيده وقوه واكتب له القبول في الأرض، ومن خذلهم فاخذل وزلزله ودمره يا رب. اللهم أغث شعوب المسلمين، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلة، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم تقبل من مات منهم في المستشفى الأهلي من الشهداء يا رب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين.